بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، عليه نتوكل وبه نستعين، والصلاة والسلام على نبيه صادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني المستمعين، مبارك عليكم دخول الشهر، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد فيه. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، يتجدد اللقاء بكم مع لقاءات رمضانية صحبة شيخنا أحمد بن سالم الشوبي. أهلا وسهلا شيخنا الكريم. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم بالمستمعين والمستمعات. شيخنا، نبدأ على بركة الله في الأسئلة. قلنا يا شيخ، تعريف الصيام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تعريف الصيام يعرفه الفقهاء بتعريفين. أولا، تعريفه لغة، ولا شك أن التعريف اللغوي له ارتباط بالتعريف الشرعي. فتعريفه لغة هو مطلق الإمساك، هو مطلق الإمساك، فيستعمل الصيام في كل إمساك، يستعمل في الإمساك عن الكلام، في الإمساك عن السير، في الإمساك عن الحركة. ولهذا قال تعالى: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أي إمساكا عن الكلام. فالصوم ها هنا الذي نذرت به مريم هو عدم الكلام. ويقال صام النهار، صام النهار أي إذا وقف سير الشمس ووقفت الشمس. وأما شرعا فهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع نية التعبد لله عز وجل. وعرفه بعضهم كابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح بأنه إمساك مخصوص في زمن مخصوص عن شيء مخصوص بشروط مخصوصة. فهذا هو تعريف الصيام لغة وشرعا، والله أعلم. نعم، جزاك الله خيرا. متى فرض الصوم؟ بارك الله فيكم. الصوم فرض في السنة الثانية من الهجرة، وقد نقل النووي رحمه الله وكذلك شيخ الإسلام الإجماع على أنه فرض في السنة الثانية من الهجرة. وعلى هذا فنبينا صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات. نعم. رمضان الذي عليه الناس اليوم من الصوم، قبله هل كانت مراحل في فرضيته؟ ذكر العلماء أن فرضية الشهر مرت بمراحل، أن الصوم مر بمراحل. فذكر بعضهم كابن القيم وغيره أن الصوم ابتداء كان بصيام يوم عاشوراء، كما جاء في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. وقد اختلف الفقهاء هل كان صومه واجبا أو مستحبا. عاشوراء، صيام يوم عاشوراء. نعم. فالجمهور على استحبابه ابتداء، بل منهم من ادعى بأن صومه منسوخ. والصحيح أن النسخ لوجوبه لا لاستحبابه، بل استحبابه باق للأحاديث الأخرى إلى يوم القيامة. وقد ذهب بعضهم إلى إجابه ابتداء. ثم فرض الصوم على سبيل التخيير. هذه المرحلة الثانية فرض على سبيل التخيير، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فمن تطوع فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. فابتداء المرء مخير كما جاء في الصحيحين بين الصيام أو بين الإفطار والفدية. وأرشد الله عز وجل أن الصوم أفضل بقوله: وأن تصوموا خير لكم. ثم نسخت هذه الآية بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فصار الصوم واجبا حتما. ويقول العلامة البسام في شرحه على بلوغ المرام للحافظ ابن حجر: والحكمة من التدرج بالتشريع أن الصوم فيه نوع مشقة على النفوس، فأخذت شيئا فشيئا. انتهى كلام. نعم، جزاكم الله خير. حكم الصيام شيخ؟ حكم صيام هذا الشهر فريضة وركن من أركان الإسلام 5، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام الآية، وأيضا قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وأما السنة فالأحاديث متكاثرة ومتواترة في هذا، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه بني الإسلام على خمس، ومنها صوم رمضان. وأما الإجماع فقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على فرضيته ووجوبه. وعلى هذا فمن أنكر وجوبه وجحد فرضيته فهو كافر بإجماع أهل العلم، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. أما من أقر بفرضيته وتكاسل وأفطر، فالراجح من أقوال أهل العلم وهو قول جمهور العلماء أنه فاسق ويعزر. نعم، التعزير يكون من ولي الأمر. نعم، التعزير يكون من ولي الأمر، في أنه يعزر، وهذا قول الجمهور. نعم، أنه فاسق ويقوم ولي الأمر بتعزيره. جزاكم الله خيرا. وأنتم كذلك. على من يجب الصيام؟ يجب الصوم على كل مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم خال من الموانع. يجب على كل مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم خال من الموانع. فالصيام لا يصح إلا من المسلم، فلو صام الكافر لم يقبل منه الصوم، فالإسلام شرط صحة. فالله عز وجل يقول وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. يقول العلامة العثيمين إذا كانت الصدقة والزكاة لا تقبل من الكافر ونفعها متعد فمن باب أولى الصيام، فمن باب أولى الصيام. فيجب على كل مسلم بالغ، والبلوغ دليله حديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، ومنها الصبي حتى يبلغ. فالذي عليه عامة أهل العلم أنه لا يجب على الصبي، لكن هل يؤمر به؟ الصحيح أنه يؤمر، يتعود عليه من أجل أن يتعود ويتمرن ويتدرب. وعندنا أصل ودليل في هذه المسألة كما في الصحيحين من حديث الربيع بنت معوذ أنهم كانوا يصومون صبيانهم، أن الصحابة والأنصار رضي الله عنهم كانوا يصومون صبيانهم. وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه باب صوم الصبيان، وذكر البخاري أثرا معلقا ووصله غيره أنه أتي برجل نشوان أي سكران، فعقبه عمر وأقام عليه الحد وزجره، قال صبياننا صائمون وأنت نشوان، أو كما قال رضي الله عنه. فهذا فيه دليل على أن الصبي يشرع له أن يصوم، وخاصة إذا أطاق الصوم. وهذا يختلف، منهم من قال إذا بلغ عشر، ومنهم من قال إذا بلغ 12 سنة، والصحيح أنه لا يحد إلا إذا أطاق. ويختلف ذلك باختلاف أجسام الصبيان، ويختلف أيضا باختلاف المواسم صيفا وشتاء. فمتى استطاع ولدك أن يصوم فعليك أن تشجعه وأن تعينه حتى يتدرب ويتعود الصوم. ويستحب لولي الأمر أن يأمر ولده بذلك حتى لا يعسر عليه إذا بلغ، وحتى لا يشق عليه إذا بلغ. فننصح الآباء والأمهات أن يشجعوا أولادهم، وخاصة إذا كانوا مطيقين وقادرين على الصوم تعويدا وتدريبا وتمرينا. وهنا أنبه إلى أن بعض الأمهات قد تغفل عن ابنتها الصغيرة في سنها، قد تكون بلغت 9 سنوات أو 10 سنوات، فتغفل عنها وتظن أنها صغيرة ولا يجب عليه الصوم، وقد بلغت بلغت. وأنتم تعلمون أن البلوغ له علامات بالنسبة للأنثى الحيض، فبعض البنات قد يبلغن وهن في أعمار 10، فهنا وجب عليها الصوم. وإن كانت لا تستطيع فنقول عليك أن تصومي، فإن تعبت تفطر، وحكمها حكم المريض، ثم تقضي بعد ذلك في أيام الشتاء. لو تذكر لنا جزاكم الله خيرا بعض علامات البلوغ. علامات البلوغ التي يشترك فيها إناث مع الذكور: الإنبات حول القبل، إنبات الشعر الخشن حول القبل، وأيضا الإنزال، إنزال المني، وبالنسبة إلى الأنثى تنفرد بالحيض، وأيضا بلوغ سن 15. ومن أهل العلم كالمالكية والأحناف يقولون بلوغ 18 سنة، والله أعلم. ظهور إحدى هذه العلامات الشيخ، إحداها فقط يكفي؟ نعم، إذا ظهرت واحدة تدل على البلوغ، ولو كانت واحدة لا يلزم أن تجتمع هذه الثلاث. نعم، بارك الله فيكم. فكما تقدم أن الصيام يجب على كل مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم خال من الموانع، بالمسلم خرج الكافر، وبالبالغ خرج الصبي، وبالعاقل أيضا يخرج المجنون، فالمجنون ليس بمكلف، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أرفع القلم عن ثلاث، ومنهم عن المجنون حتى يفيق. والمجنون لا قصد له يجب أيضا على المقيم، فخرج بذلك المسافر، فالمسافر ممن يباح لهم الفطر. وقولنا بالصحيح خرج المريض، فأيضا المريض مما يباح له الفطر، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقول الفقهاء خال من الموانع، خرج بذلك الحائض والنفساء، فالحائض والنفساء لا يصح منهما الصوم، فالمرأة إذا حاضت أو كانت نفساء فيجب عليها أن تفطر وتقضي هذه الأيام. شيخنا أحسن الله إليكم، لا شك أن الشهر المبارك فضائل، فلو تحدثنا بارك الله فيكم عن شيء منها. شهر رمضان هو تاج الشهور، وهو موسم طاعة تجتمع فيه أنواع من العبادات والطاعات ما لا تجتمع في غيره من الشهور، فيه الصوم نهاره، وفيه الاجتماع على القيام في لياليه، وفيه الاعتكاف، وفيه أيضا زكاة الفطر، العمرة فيه تعدل حجة، كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فضائل الصوم بأنه أخص الأعمال إلى الله عز وجل، ومن أفضلها له سبحانه وتعالى، كما قال تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. وأيضا هذا الشهر تفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد فيه الشياطين، فإذا كان أول ليلة من هذا الشهر جاءت هذه البركات وهذه الخيرات، فحري بنا أن نلتمس هذه النفحات الربانية، وأن نقبل على الله سبحانه وتعالى. بل جاء عند الترمذي: وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وأيضا صومه مكفر للخطايا ومكفر للذنوب، وصوم هذا الشهر سبب للمغفرة، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا الصوم وصوم هذا الشهر جزاؤه يوم القيامة بأن يجعل الله عز وجل للصائمين بابا من أبواب الجنة الثمانية، فقد جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له باب الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، لا يدخل منه إلا الصائمون. فهذا يدل على فضيلة الصوم وفضيلة صوم هذا الشهر. ومما يدل على فضيلة هذا الشهر أن الله أنزل فيه القرآن، بل أنزل فيه بعض الكتب السماوية. قد روى الإمام أحمد من حديث واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، وأنزلت الإنجيل لثلاث عشر مضت من رمضان، وأنزل الزبور لثمان عشر خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. وهذا الحديث حسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه، ومما يدل على نزول القرآن في رمضان وابتداء نزوله في هذا الشهر المبارك قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. فهذا الشهر ابتداء القرآن أو ابتداء نزوله كان فيه، بل كان في ليلة القدر التي هي أيضا في هذا الشهر المبارك. وهذا مما يدل على فضل هذا الشهر، هذه الليلة التي أنزل الله فيها سورة تتلى إلى يوم القيامة. فقال سبحانه: إنا أنزلناه، والضمير هنا يعود إلى القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر، ثم جاء بالاستفهام الدال على التفخيم والتعظيم: وما أدراك ما ليلة القدر. ثم جاء الجواب بعد هذا الاستفهام بقوله: ليلة القدر خير من ألف شهر. فالله عز وجل قد جعل لهذه الأمة البركة في كتابها، والبركة في نبيها صلى الله عليه وسلم، والبركة في أعمالها. فعبادة في هذه الليلة المباركة إذا وفق العبد إليها خير من عبادة ألف شهر 83 سنة. العبادة في هذه الليلة خير من عبادة 83 سنة. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى، وأن يجعلني وإياكم ممن يعظم هذا الشهر، وممن يقبل على الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك، حتى يكون من الفائزين ومن الغانمين وممن يعتق من النار. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. في كل ليلة من ليالي هذا الشهر المبارك عتقاء من النار. فنسأل الله عز وجل أن يكتبنا وإياكم جميعا ممن يعتقون من نار جهنم ومن عذابها وسمومها، والله أعلم. آمين. نشكر لكم شيخنا ما تفضلتم به. أيها الإخوة المستمعون، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية لقاء اليوم، فنلقاكم في لقاء آخر بإذن الله عز وجل. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.